اذكر بعض الصفات الواجبة للأنبياء. يجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والشجاعة والفصاحة والفطانة، أي الذكاء.